المصنف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. قال رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف في فصول سابقة أركان النكاح وشروطه وشيئا من أحكامه، فلا زال يبين شيء من الأحكام، فعقد أو بوب هذا الباب في شأن الشروط في النكاح والعيوب التي قد يكتشفها أحد الزوجين في الآخر من غير علم سابق. والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، فشروط النكاح التي سبق أن ذكرها المؤلف هي شروط وضعها الشارع الحكيم، إما أن تكون من القرآن أو من السنة أو ثبتت بمصدر تشريعي من مصادر التشريع المعروفة، فتلك شروط لا يصح النكاح بدونها ولا يقوم ولا ينفذ ولا يلزم، فهي شروط وضعها الشارع كالرضا وتعيين الزوجين واشتراط الشهادة واشتراط الولي إلى آخره. أما الشروط في النكاح فهي الشروط التي يمليها أحد طرفي العقد على الآخر، شروط تشترطها المرأة على زوجها أو يشترطها الزوج على امرأته عند عقد النكاح. والعبرة في الشروط إنما هي الشروط التي تكون عند العقد وفي أثناء العقد أو قبل العقد، أما شروط بعد العقد فلا محل لها، إنما العبرة بالشروط في النكاح التي تملى عند العقد وعند التعاقد أو قبل العقد، يكون بين الزوجين كلام فيها أو بين الزوج وولي المرأة كلام فيها ثم يتفق عليها. والشروط في النكاح منها يقسمها الفقهاء إلى شروط صحيحة ينبغي أن يعمل بها ويعتد بها ويلتزم بها الذي قبلها الزوج أو الزوجة، وشروط لا عبرة بها وتعتبر باطلة، وشروط أيضا تعتبر باطلة لكن أيضا يبطل العقد كله بسبب هذه الشروط الفاسدة. إذن الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة وتفسد فقط من غير إخلال بالعقد، أو تفسد ويفسد العقد معها. ثم إن أيضا مدار الشروط في النكاح وغيره من المعاملات على ما ورد من بعض الأحاديث التي تتبعها الأئمة الفقهاء رحمهم الله، فأخذوا منها ما ينبغي أن يعتد به وما لا يعتد به، كما في حديث بريرة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها: أي شرط ليس في ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأيضا ما ورد في الحديث الآخر: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. أو ما ورد مثل في حديث جابر رضي الله عنه عندما اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام جمله، واشترط جابر بعد أن وافق الحملان إلى المدينة. ولذلك نجد الأئمة رحمهم الله يختلفون في مثل هذا، في تطبيق هذه الشروط على واقعة معينة. كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد في حكاية حصلت بين ثلاثة من الأئمة الكبار، الإمام أبو حنيفة والإمام ابن أبي ليلى والإمام ابن شبرمة رحمهم الله جميعا، كانوا بمكة، فعرضت لهم أو عرضت عليهم مسألة فيها شرط، فمنهم من أبطلها وقال هذا عقد فاسد والشرط فاسد والعقد فاسد، ومنهم من صححها مطلقا بشرطها، ومنهم من صحح الشرط أبطل الشرط وصحح العقد، وكل منهم يذكر بسنده، فيتعلق إما بحديث جابر أو بحديث عائشة حديث بريرة أو بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عن الجميع. فكانت هذه الشروط معرض أو سبب لاختلاف الأئمة رحمهم الله، في لأن السائل لما سألهم أتى عند أبي حنيفة فسأله فقال الشرط صحيح والعقد باطل، أو وابن شبرمة خالفه في هذا وابن أبي ليلى خالف الاثنين معا، فاستغرب هذا السائل، استغرب وكان لقيهم في مكة، فكل منهم أورد دليله، يقول ما أتيت بشيء من عند نفسي، أنا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فأخذت به. فعلى كل حال مدار الشروط في النكاح على هذه الأحاديث، وكذلك مدى تأثيرها على العقد، فإن كانت الشروط تنافي مقتضى العقد فهذه تبطل العقد، لأن العقد كأنه لم يتم. إذا كانت تنافي مقتضاه مثل الاستمتاع، لا تريد، يعني عقد على امرأة قالت أقبلك زوجة لكن أقبلك زوجا وأنا لك زوجة لكن لا تجامعني بشرط عدم الجماع أو عدم الاستيلاد، لا أريد أن أحمل ولا ألد، فهذا كله لا يعارض ويناقض مقتضى العقد، يعني مقتضى عقد النكاح الاستمتاع والإيلاد، فإذا شرط أحد الزوجين على الآخر مثل هذا الشرط فهذا شرط ينافي مقتضى العقد ولا يصح ولا يجوز. فإذا ينظر الشروط تطبق على العقد، إن كانت تنافيه وتنافي مقتضاه فتبطل، وإن كان في فائدة لأحد الطرفين لكن لا يترتب على ذلك تعطيل العقد وعدم إمضاء والأهداف التي من أجلها شرع، فقد يبطل الشرط وقد يكون صحيحا أيضا بحسب ما يعني نوع الشرط هذا. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة من هذا القبيل، ذكر من ذلك أمثلة، فمثلا قال إذا اشترطت طلاق ضرتها، يعني امرأة أراد أن يتزوجها رجل وكان عنده امرأة، فاشترطت المرأة الجديدة أن يطلق امرأته التي معه، فكلام المؤلف وهو المشهور من الرواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الشرط صحيح، ينبغي عليه أن يلتزم بالشرط، ويستدلون بعموم المسلمون على شروطهم، والمرأة اشترطت عليك هذا الأمر، وبحديث عقبة بن عامر إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لكن الأئمة الثلاثة رحمهم الله ورواية عن أحمد وأخذ بها المحققون من أصحابه يقول هذا الشرط لا يصلح ولا يلتزم به، لأنه ورد ما يختص به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها جارتها أو ضرتها لتكفأ ما في صفحتها. فهذا إذا النص، فكيف نقبل شرط الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه؟ فهذا مصادم للنص. فالصحيح الرواية التي لم يذكرها المؤلف والتي توافق ما عليه الأئمة الثلاثة من أن هذا الشرط لا يصح، أو شرطت ألا يتسرى ولا يتزوج عليها. يعني قالت لا تشتري أمة، ولو اشتريتها وإن اشتريتها فلا أحل لك ولا أبيح لك أن تطأها، لا يتسرى ولا يتزوج حرة. فالمؤلف يذهب إلى تصحيح هذا الشرط على قاعدة أو حديث المسلمون على شروطهم، وخاصة يعني المرأة دخلت بشرط فيجب عليك أن تستلزم أن تلتزم بهذا الشرط. وهذا الشرط كل ما في الأمر أنه يقيد حق الزوج وحريته في الإباحة، هو أبيح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وأبيح له أن يتسرى من الإماء بما شاء. فما دام قبل هذا الشرط والتزم وقبل من امرأته هذا الشرط فعليه أن يلتزم، فلا يجوز له أن يتسرى أو يتزوج عليها. وإذا فعل كما سوف يؤلف يذكر المؤلف، فمن حق المرأة أن تطلب فسخ العقد، ويعتبر آثم، يعتبر آثم لأنه خالف الشرط الذي بينه وبين المرأة. أو اشترطت أن لا يخرجها من دارها، يعني من حارتها التي أو المنطقة التي فيها أو البيت الذي تسكنه، تقول أنا عند والدي أو عند والدتي وأبقى في هذا البيت أو في هذه البلدة أو في هذه المدينة، فمن حقها. هذا شرط صحيح لأن لها فيه فائدة ومنفعة ولا يخالف مقتضى العقد ولا يناقضه، فهذا الشرط يجب على الزوج أن يفي به وأن يلتزم به. أو شرطت في الصداق نقدا معين، بدل ريالات، دنانير، دولارات، جنيهات، أي عملة أخرى، أو اشترطت ذهبا أو فضة، فهذا يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط. فهذه شروط خاصة في مسألة ألا يخرجها من دارها، أو اشترطت نقدا معين، أو أمور لها فيها منفعة، اشترطت خادمة مثلا، فهذه شروط لا إشكال فيها ويجب على الزوج أن يفي بها بناء على ما ورد من الأحاديث التي تؤكد وجوب الوفاء بالشروط. نعم. قال فإن خالفه فلها الفسخ. إن خالف الشرط فلها للمرأة أن تطلب فسخ العقد، وليس له إذا كان قد وطئها فليس له من المهر شيء، لأنه بما استحل من فرجها، ويفسخ العقد في هذه الحالة إذا لم يفي بهذه الشروط، الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة مع أيضا ما يلحقه من الإثم، لأنه ليس مجرد فسخ بل فسخ وهو يعتبر آثم. نعم. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. هذا في شأن نوع آخر من الشروط الباطلة والتي بطلانها ينسحب على العقد كما قال المؤلف والنكاحان باطلان، فهذا يعتبر باطل ويبطل العقد، مثل ما ذكر من هذا النوع من النكاح، إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، وهما يعرف عند الفقهاء بنكاح الشغار، والذي ورد فيه حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، وفي اللفظ الآخر لا شغار في الإسلام. والشغار إما مأخوذ من شغر الموضع بمعنى خلاء، فهم يعللون أن هذا النكاح قد خلى من الصداق ومن المهر، لأنه أبدل امرأة بامرأة، أو كما يعبر الفقهاء بضعا ببضع، أو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، تقبيحا لهذا النوع من النكاح، تقبيحا له. فهذا النكاح إذا زوجه وليته ابنته أخته، قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو امرأة تكون تحت ولايته، ليس ضرورة المقابلة بنت مقابل بنت أو أخت مقابل أخت، قد تكون البنت مقابل الأخت أو البنت مقابل ابنة أخيه إذا كان هو وليها. فالمقصود أنه امرأة تقابل بأخرى ولا مهر بينهما، ليس بينهما مهر، فلذلك الفقهاء قالوا هذا مهر نكاح خالي من المهر، والمهر يعتبر وإن كان لا يعتبره بعض الفقهاء شرطا بل هو مكرمة، وبعضهم يعتبره ركن كالمالكية يؤكدون في شأنه، وبعضهم لا يرى لا أنه لا ركن ولا شرط، لكنه واجب، واجب لا بد من صداق لا بد من مهر، وأنه يعني مكرمة للمرأة، وإلا فالمرأة ليس المهر مقابل لها، فهي في نظر الإسلام أعلى وأكثر من قضية مهر، وليست المرأة معاوضة كما نجد في تعبيرات بعض الفقهاء ويقول أنه من قبيل المعاوضات مثل البيع والشراء، لا، في الحقيقة فيه نوع من المعاوضة لكن لا يمكن أن يعتبر معاوضة، ليس معاوضة، بل هذا عقد عظيم وجليل وخطير وميثاق غليظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون بمجرد أنه مهر دفع للمرأة يكون الرجل ملكها ويتصرف فيها كما يتصرف بالأشياء المملوكة، لا. فعلى كل حال من الفقهاء من يرى أنه إذا سمي المهر فلا حرج، لأنه ورد في حديث نافع عن ابن عمر هو أن نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فتعلقوا بهذا الحرف بهذه العبارة، وقالوا الحديث ورد فيه تعليل النهي، وإذا كانت العلة منصوصة فيدور الحكم معها. وآخرون قالوا لا، حتى ولو سمي المهر، ولو سمي المهر يعتبر النكاح باطل، لأن هذه الزيادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ترد عند عند الترمذي، وعند أبي داود قال إنها من نافع، من تفسير نافع، وليس هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأقرب إلى الصواب، أن نكاح الشغار أو النكاح الذي هو بصفة أن ينكح الرجل وليته لآخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولو كان بينهما مهر، ولو سميا مهرا، فهو شغار وباطل. والذي يظهر أن العلة في هذا ليست مسألة المهر وذكره أو عدم ذكره، بل شرط الرضا في هذه الصورة، شرط الرضا مشوب ولا يمكن أن يقطع بحقيقته، فقد تكون البنت ياملت وليها أو أباها أو وليها وقبلت الزواج على مضض، لأن أباها يريد تلك المرأة والآخر كذلك، فالرضا في هذه الحالة ليس رضا صريحا ومطمئن إلى حقيقته من المرأة، فلذلك لا يؤثر فيه وجود المهر من عدمه، فالمهر لا يشكل أمرا خطيرا في العقد، لكن الرضا هو الذي يعتبر من الأمور الخطيرة. إذا لم يتحقق الرضا من المرأة خاصة التي هي في الغالب تكون محل إجبار من وليها، فالشارع الحكيم حماها وجعل لها الحق في هذه الحالة، فلذلك سد للذريعة منع هذا العقد مطلقا، منعه بهذه الصورة. فإذا إنسان أراد أن يزوج ابنته على أن يزوج الآخر أخته أو ابنته بالمقابل ولو سمي من المهر ما سمي، فهذا عقد شغار ولا يجوز، ولا يجوز، لأن الرضا ما يطمئن إلى صحته. أي نعم. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة، بطل الكل. أو إذا رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، فطلقها. نعم. أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة، بطل الكل. هذا أيضا نوع من الأنكحة التي تعتبر باطلة مثل نكاح الشغار، وهو ما يسمى بنكاح التحليل. إذا تزوجها على أنه متى ما أحلها للأول أو حللها الأول طلقها، وهذا الشرط يكون أحيانا من الزوجة أو من وليها أو من الزوج الذي يريد أن يتزوجها، لا حاجة له بالمرأة، إنما أراد أن يحللها، وهذا يسمى نكاح التحليل. والذي يحصل، نسأل الله السلامة والعافية، فيما لو طلق رجل تورط وطلق امرأته ثلاثا، فمعروف أنه في حالة استكمال الزوج للتطليقات الثلاث أنها لا تحل له زوجته في هذه الحالة، وتكون بينونة كبرى، ولا تحل له رجعتها لا في العدة ولا بعد العدة، لا بعقد ولا بغير ذلك، إلا أن تتزوج زوجا غيره، كما جاء في نص الآية في قول الله تعالى بعد أن ذكر التطليقتين، فقال جل ذكره: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إن طلقها التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الغير هذا، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الذي يحصل أن ضعاف الإيمان وضعاف النفوس وضعاف الغيرة من الأطراف كلها، خاصة إذا تواطؤوا على هذا الزوج الأول والمرأة ووليها والزوج المستعار أو التيس المستعار كما ورد في الحديث تسميته، أنهم يتواطؤون حتى يخلصهم من هذه الورطة. فالمرأة تريد العودة إلى زوجها الأول، وزوجها الأول أيضا حريص أن تعود، ولا يريدها أن تتزوج من آخر زواجا حقيقيا، فيتواطؤون مع هذا النوع من الناس الذي يريد مجرد أن يحللها لزوجها الأول، فهذا زنا. وعمر رضي الله عنه هدد بالرجم فيما لو وقف على شيء من ذلك، وجاء في حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، وقال هما زانيان، لأن هذا سبب لنشر الرذيلة في الإسلام وإضعاف الغيرة. فالمرأة إذا خرجت عن عصمة زوجها ودخلت بهذا الطريق الاستهتاري وتزوجت آخر ثم عادت إلى زوجها، هذا مجال لدخول الشبهات وضعف الغيرة. أما إذا تزوجت هكذا تلقائيا من غير تواطؤ، نكاح رغبة كما جاء في الحديث وكما جاء عن السلف رحمهم الله، نكاح رغبة، فتزوجت ثم إن الزوج إما أن يكون توفي الزوج الثاني أو بدا له من سجم مع هذه المرأة فطلقها، ففي هذه الحالة لا حرج أن تعود لزوجها الأول. أما أن يؤتى به بهذه الصفة فهذا نكاح التحليل وهو محرم في الإسلام، ويعتبر الشرط باطل والنكاح باطل أيضا، مثل ما في نكاح الشغاق. قال ونواه بلا شرط. وإن نواه بلا شرط أيضا، المؤلف يرى أن الزوج في هذه الحالة إذا كان نوى أنه متى ما تزوجها طلقها، وهذا في خلاف لبعض الأئمة، وأيضا بعض أئمة الحنابلة ينازعون في هذا ويقولون كونه ينوي هذا الشيء فلا يؤثر، وهذا هو الصحيح، لأن الأمور التي هي في النفس وفي القلب هذه لا يمكن أن نحكم عليها. وكيف نحكم على عقد بالبطلان بأمر خفي؟ لأن الذي في القلب نواه في القلب لا نصل إليه، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قد يكون آثم ويأثم فيما لو توفي في هذه الأثناء وقد انطوى على هذه النية، أما أن نحكم عليه فلا يمكن أن نحكم عليه إلا بأمر ظاهر الجوارح. ولذلك في الحديث عفي عن أمتي الخطأ، عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فكونه ينوي هذا الشيء فهذا قد لا، يعني كل إنسان ربما يتزوج المرأة وفي نفسه ما يدري هل يوفق أو لا يوفق، وفي نفسه أنه إذا لم يوفق معها فسوف يطلقها. لكن المؤلف طبعا يقصد أن هذا الإنسان أصلا قد غلب جانب أنه لا يريد معاشرة هذه المرأة إلا من أجل التحليل، هذا الذي يعني يريده. لكن مع هذا أيضا الصحيح أن هذا لا يؤثر، أو شرط أن قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر، لأن هذا فيه، لأنه قال زوجتك، وأيضا قال قيده وعلقه برأس الشهر. والنكاح يختلف عن العقود الأخرى بأنه لا يجوز به الخيار، عامة الفقهاء وجمهورهم على أن عقد النكاح لا يصح فيه الخيار، لأنه أصلا عقد لا ينبغي أن يكون مثل العقود الأخرى يستهان به ويستهتر به، ثم إنه عقد يسبقه شيء من البحث والتحري والخطوبة وما إلى ذلك، فليس مثل عقود البيوع التي قد تعقد أحيانا على غرة وعلى عجل، فيحتاج كل من الطرفين إلى الخيار. فالشارع الحكيم شرع الخيار بأنواعه في عقود المعاوضات في البيوع والإيجارات وغير ذلك، خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك من أنواع الخيار. أما النكاح فلا يأتيه الإنسان إلا بعد تحري ومساءلة ومناقشة، فلا ينبغي أن يكون فيه الخيار. لكن هناك أقوال يعني لبعض أهل العلم يرون أنه يجوز فيه، لكن ما عليه جمهور الفقهاء وأهل العلم أنه لا يجوز الخيار في عقد النكاح، بل يبت فيه، يبت فيه في مجلس العقد. أو إن رضيت أمها، قال أو إن رضيت أمها، أو إن رضيت أمها كذلك، لأن أمها الآن اسأل أمها قبل أن تعقد، أما أن تعقد تقول معلق العقد على رضا الأم فلا يصلح، بل ينبغي أن يبت في العقد ولا يعلق بشيء ولا يبقى فيه خيار، وما يراد من أمور ففي الحال ينظر إليها قبل أن يعقد. أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة، أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة، فهذه من صور أيضا، نوع أيضا من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المتعة، فهذا لا يجوز. ونكاح المتعة هو أن يتزوج المرأة إلى أجل لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر. هذا النكاح حصل فيه نوع من الخلاف في الصدر الأول، لما حصل من إباحة وتحريم، فأشكل على بعض أهل العلم، لكن انعقد الإجماع بعد هذا على أن نكاح المتعة محرم. وجاء في حديث سبرة بن معبد الجهني وحديث علي رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام نهى عن المتعة في خيبر وأبيحت بعد ذلك. ثم في حديث سبرة بن معبد الجهني عند مسلم وغيره أنه عليه السلام يوم الفتح، يوم فتح مكة، يقول ما خرجنا منها إلا وقد حرمت إلى يوم القيامة، وقد حرمت إلى يوم القيامة. فهي أبيحت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله كما أخبر عن نفسه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأباحها ثم نسخت الإباحة وحرمت تحريما قاطعا. فيعتبر الشرط الذي فيه توقيت مبطلا للعقد، مبطلا للعقد، فلا يصح هذا العقد. ولذلك نجد من كلام عمر رضي الله عنه أنه يهدد بالرجم ويعتبرهما زانيان، مثل ما قال في شأن المحلل والمحلل له، يعني كأن العقد لم يحصل، وجوده كعدمه. فهذه أنواع خاصة، يعني الشغار والتحليل والمتعة، هذه أنواع من الأنكحة من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة، وخاصة بالنساء، وخاصة بالنساء، فحرم هذه الأنواع من الأنكحة، لأن الخاسر فيها في الغالب المرأة. هذه العقود لو أبيحت الخاسر فيها أولا وأخيرا هي المرأة، فتكون محل استمتاع ثم تلفظ وترمى كما يرمى المستهلك من المتاع والأثاث، ولا تطلب في هذه الحالة إلا من أجل الاستمتاع. فالشارع الحكيم، ولذلك تجد هذه العقود في الغالب تدور على مجرد الاستمتاع، إنما تراد من أجل الاستمتاع، لا تراد كربة بيت، لا تراد كموضع للإنجاب والنسل والتربية، بل مجرد استمتاع. الشارع الحكيم لا، ليس هذا هو المراد. هذا صحيح أنه من أهداف عقد النكاح ومراد ومطلع، لكن أن يكون التركيز على مجرد المتعة وبعد أن يستمتع بها يرميها وتنقل من رجل إلى رجل ومن يد إلى يد، والأولاد يضيعون من يتولاهم، وحمل يدخل على حمل، وما إلى ذلك من مشاكل الطلاق مع هذه التحفظات، وما يحصل للمرأة عندما تطلق بطريقة شرعية ثم تتزوج من زوج آخر بطريقة شرعية، أو يكون وفاة وتزوج من زوج آخر، تعاني من تربية الأبناء وما يكون من هذا. فكيف إذا فتحت أبواب أخرى من متعة أو تحليل أو شغار؟ فهذه من حكمة الشارع ورحمته بالأمة الإسلامية وبالأخص بالنساء. وهؤلاء الذين كثير ما ينعقون ويصيحون بالإسلام والمسلمين وأنكم تهينون المرأة، هم لو عرفوا هذه التشريعات الحكيمة العظيمة الجليلة التي هي من حكيم خبير سبحانه وتعالى وبلغها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لعرفوا حقيقة الإسلام. وهم يعانون في بلادهم كما لا يخفى من حالة المرأة التي هي كل ما في الأمر صور إعلانات ودعاية ومجرد استمتاع. قال رحمه الله: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. هذا نوع من الشروط التي عند المؤلف لا تؤثر على العقد، لكن الشرط باطل والعقد صحيح، والعقد صحيح. لأن هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد، وليس فيها منفعة للرجل بل فيها إضرار بالمرأة، فكونه يتزوجها ويقول لا مهر لها لا يجوز، وهذا الشرط ليس بصحيح، لا بد من مهر يسمى ولو كان قليلا. ثم إذا أرادت المرأة أن تتنازل عن مهرها هذا شيء آخر، هذه تسمى عند الفقهاء بالمفوضة أو المفوضة، وسوف يذكرها المؤلف وحكمها في عند الكلام على الصداق، لكن تلك مسألة وهذه مسألة أخرى. هذه مسألة الزوج ينفرد بهذا الشرط وكأنه يريد أن يستضعف المرأة وأولياءها ويقول لا مهر لها بدون مهر، أو أن لا يقسم لها، يتزوجها ويكون عنده زوجتين ثلاثة يقول من غير أن يقسم لها، يعني متى شاء أتى وبات عندها أو أكل عندها، وإذا لم يأتي فلا تطالبه بشيء. أو بالعكس عنده مثلا زوجة أخرى وقال سوف أقسم لك أكثر من فلانة، أكثر من فلانة، أعطيك 4 ليالي وهي مثلا 3 ليالي، أو أعطيك ليلتين وهي ليلة مثلا، ويتصرف في لياليه الباقية أو ما إلى ذلك. أو شرط الخيار، فهذه الشروط باطلة بذاتها ولا تؤثر على العقد، فالعقد يمضي والمرأة يكون لها مهر المثل، لا مهر أمثالها من النساء، من أخواتها وبنات عمها وعشيرتها وبلدها، إن كانوا من التجار فمهور وصداقة التجار، وإن كانت من الفقراء كما هو المعروف عند الفقراء، وإن كانت من المتوسطين فيفرض لها ويطالب الزوج بأن يدفع لها من مهر يماثل مثيلاتها من النساء. وكذلك القسم لا يلتفت إلى شرطه، لها القسم الذي تتعادل به مع ضراتها، فإن كانت 4 فلها مثل ما يعطي 3، وإن كانت مع 1 فكذلك لا بد أن يساوي بينهن، فلا ينقصها ولا يزيدها. وكونه يتراضى فيما بعد معها هذا شيء آخر، لأنه جاء في حديث سودة رضي الله عنها أم المؤمنين لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يطلقها فالتمست منه عليه الصلاة والسلام أن يبقيها وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فقبل عليه الصلاة والسلام. فبعد أن يتزوج ويكون برضا محض والمرأة متعلقة به وتريده، فأما عند العقد فهذا الشرط يعتبر فاسد بذاته والعقد صحيح. مقدم كل مؤخر يعني لا حرج، لكن بعض الأئمة يعني يتحفظ في تأخير المهر مدة طويلة، يعني مثل الإمام مالك رحمه الله يعني كان يسأل فكان يقول 1 أو 2، فإذا قيل له 10 قال هذه مدة تطول، ويقول كأن هذا لم يكن معهودا عند المتقدمين رحمه الله. فينبغي أن يكون المؤخر يعني لا يطول أمده، وأيضا لا بد أن يعجل لها شيء، لا بد. الرسول عليه السلام لما أراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنها فتعلل علي رضي الله عنه بأن ما عنده شيء، فالرسول عليه السلام طلب منه أن يتصرف وذكر له يعني ما ينبغي أن يقدم، فلا ينبغي للرجل أن يدخل بالمرأة ولا يقدم شيء من المهر، هذا لا يليق، لأن هذا نوع من المكرمة ونوع من الحباء والهدية والتقدير والإكرام والإحسان. هنا قال وإن شرط فيه خيارا، وإن شرط فيه خيارا كذلك، فيعتبر العقد باتا ولا يلتفت إلى الخيار. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، كذلك إذا قال إن مثل يعني ما لو يعني لا قال لا مهر لها، فمثلها لو قال إن أتيت بالمهر بعد 1 أو بعد 6 أو بعد 1، فهذا الكلام لا يلتفت إليه، والعقد يمضي والمهر من حق المرأة أن تتمسك به وتأبى أن يدخل بها وأن يبني بها وأن يجامعها إلا أن يقدم المهر، من حقها هذا. قال بطل الشرط وصح النكاح. اي نعم. قال وإن شرطها مسلمة. مسلمة. قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. هذه شروط يعني لكل من الزوجين ما عدا اشتراط، إذا اشترط أنها مسلمة فهذا لا يتصور في حق المسلمة أن تتزوج كافرا، لكن لو أن رجلا تزوج امرأة وقالوا مسلمة ثم تبين أنها نصرانية أو يهودية، ومعروف أنه يجوز له أن يتزوجها، فمن حقه في هذه الحالة الفسخ، أن يطالب بفسخ العقد، لأنه هذا شرط يعني شرط في محله وشرط مفيد. وكذلك لو اشترطها بكرا قالوا هي بكر فتبين أنها ثيب قد تزوجت من قبل، فهذا أيضا شرط معتبر، من حقه أن يطالب بفسخ العقد. وكذلك مثل هذا قضية الجمال، يعني تبين أنها دميمة أو الرجل تبين أنه دميم، فمن حق كل منهما إذا شرط على الآخر، وإن كان ما يتصل بالرجل يعني أخف من المرأة، لأن الدمامة في المرأة تؤثر أكثر مما يكون في الرجل، فالرجال قضية الجمال فيهم والوسامة ليست يعني من المكانة في شأن النساء مثل ما هي في النساء، فالجمال في النساء هو رأس مالهن، رأس مالها بعد الإيمان والإسلام وحسن الخلق الجمال، فإذا فقد أو ضعف فيها فهي مسكينة إلا إذا عوضها الله سبحانه وتعالى بشيء من حسن التصرف وحسن الخلق. أما الرجل فقد يكون فيه نوع من الدمامة المحتملة فلا تؤثر مثل ما يكون في جانب المرأة، ومع ذلك إذا تبين للمرأة أنها فيه دمامة لا تطاق ولا تحتمل فمن حقها، خاصة إذا يعني اشتبه الأمر واشترطوا ولم يكن الرجل قد رؤي، إنما هو بالوصف وكل أحد يعقد له، فهذه من حق كل من الطرفين أن يطالب بفسخ العقد أو عيوب لا ينفسخ بها العقد، لأن هناك عيوب كما ترجم المؤلف الباب ينفسخ بها العقد تلقائيا لا تحتاج إلى حكم حاكم مثل أنواع سوف يسميها، لكن يكون هناك عيوب ما يعني ينفسخ بها العقد، وقد اشترطها أحد الطرفين قال بشرط مثلا ألا تكون المرأة كذا وكذا، والمرأة قالت بشرط ألا يكون الرجل كذا وكذا، نوع من العيوب الخفيفة التي لا يقبلها أحد الطرفين في الآخر، لكن ليست من العيوب الثقيلة التي تؤثر على العقد، ومن حقه في هذه الحالة ينفسخ تلقائيا. هذه الأمور ينفسخ العقد بحكم الحاكم لابد من القاضي، ما ينفسخ تلقائيا، يراجع القاضي لأنها محل خلاف بين الفقهاء ومحل اجتهاد، فإذا حكم القاضي في انفساخ العقد انفسخ في هذه الحالة. قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. هذه أيضا من الأمور التي تعرض للزوجين، إذا افترض أن رجلا حرا تزوج أمه بالشروط التي سبق أن مرت بنا، لم يجد طول أن ينكح حرة، لم يجد الصداق غالي مرتفع، وأيضا يشتري أمه يتسرى بها لا يستطيع، لكن يتزوج أمه، فزواج الأمه الصداق والمهر قليل يحتمله ويطيقه، فتزوج بعد فترة بعدما تزوجها وهو حر، الأمة عتقت بأي صفة كانت، اعتقها سيدها، ففي هذه الحالة لا خيار لها، لأنه ما تغير شيء في شأنها، زوجها حر، زوجها حر، ما في شيء يعني طرأ في شأنها وفي حقها يوجب أن يجعل لها الخيار في مثل الصورة الثانية لو كان زوجها عبدا وعتق. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن للأمة في هذه الحالة إذا عتقت ولو كانت تحت حر لها الخيار، يقال لها تحبين أن تبقي مع زوجك الحر أو تفسخي العقد، والذي يظهر لي أن هذا صحيح. كون أنهم يعللون بأن زوجها حر ولم يحصل لها نقص، لكن هناك أصلا عندما عقد لها على هذا الرجل لم يكن رضاها معتبر، كما مر بنا أن من حق السيد أن يزوج أمته من غير رضاها، فما يدرك أن سيدها فرض عليها أن تتزوج من هذا الرجل فقبلت، لأنها مسكينة أمة مستضعفة. فلما نالت حريتها ينبغي أن يعاد لها الأمر ويقال لها تودين أن تبقين مع هذا الزوج الحر فلك ذلك، تريدين أن تفسخي العقد فلك ذلك. فهذا الذي يظهر لي أنه قول يعني لعله أقرب إلى الصواب والعدل والإنصاف في حق المرأة. الصورة الثانية إذا عتقت تحت عبد، يعني كانوا كلهم أرقاء الزوج والزوجة، فهي حصلت على حريتها، أما الزوج فلا زال عبدا. فكما قال المؤلف هذه الحالة تخير، هي صارت حرة الآن، يقال لها تودين أن تبقي تحت هذا الزوج الذي لا زال في إسار الرق أو أن تفسخي. فهذا الفقهاء مجمعون لا يختلفون على أنها لها الحق. وهذا فيه حديث بريرة رضي الله عنها لما عتقت وكان زوجها مغيث مولى لآل فلان، فعتقت وهو لم يعتق مسكين، وتعلق بها وحاول حتى شفع الرسول عليه السلام، وعليه الصلاة والسلام من خلقه وتواضعه كلم بريرة قالت تأمرني؟ قال لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وهذا مما يدلك على أنها زوجت منه من غير رضا، ما كانت راضية لولا أنها تحت إسار الرق أجبرت عليه ففسخ عقدها. لكن هنا يشترط العلماء أن تبادر، ولذلك في بعض روايات حديث بريرة لا يقربك، يعني بعد ما، لكن لو أنه اعتفسها وغصبها فهذا لا يؤثر. أو كانت تجهل، الأمة تجهل أن لها الحق، تجهل أن لها الحق في أن تفسخ العقد، أو جهلت أن لها الحق، أو جهلت يعني المبادرة إلى هذا، تظن أن الأمر يعني على التراخي. فإذا ثبت للقاضي أن حالها بهذه الصفة فهذا لا يسقط حقها، ويبقى لها الحق أن تفسخ العقد مع هذا الزوج الرقيق وتتزوج من تشاء بحرية ورضا خالص. قال رحمه الله فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وإن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ، مجبوبا أو بقي له ما لا يتمكن من الوطبة. هذه الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن عيوب النكاح، العيوب التي تكون في أحد الزوجين أو في كليهما. فمن ذلك عيوب قد تكون في الرجال، يكون مجبوب خلقة أو لحادث أو لمرض فيكون ذكره مقطوعا أو انقطع، أو بقي منه شيء ما لا يستطيع معه الجماع. إن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، فلها الفسخ، لأن هذا من يعني أمر عيب يعني واضح، ولا يمكن يتم الاستنتاج من أهم مقاصد النكاح حصول الاستمتاع والاستيلات، فهذا لا يمكن أن يكون لا أولاد، والمرأة تريد أولاد وتريد متعة، ففي هذه الحالة من حقها أن تفسخ. لكن إذا أرادت البقاء معه إما تعلقا بثروته أو بجاهه أو ما إلى ذلك من مقاصد أخرى فلا الحق في هذا. لكن إذا تبين أنها يعني غرت ولم تعلم حقيقته ودلس عليهم على المرأة وأوليائها فمن حقهم أن يفسخوا العقد. نعم. قال وإن ثبتت عنته بإقراره أو عنته، قال وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطأها فليس بعنين. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة أو ببينة على إقراره أجل سنة. أجل سنة. هذا أيضا عيب آخر قد يكون في بعض الناس، يكون له ذكره وموجود الذكر والآلة، لكن يكون الذكر يعني فيه نوع من الارتخاء أو نوع من الشلل لا يستطيع العلاج، وهذا أيضا مثل يعني قريب من المجبوب، لكن المجبوب ليس له ذكر أصلا أو مقطوع بحيث لا يستطيع أن يوجد منه ما يولج به، أما هذا فالذكر موجود لكن عنه. فأيضا هذا فيه تفصيل، إذا أقر هو بهذا الأمر واعترف، أو اعترف في مجلس عند بعض الناس البينة المقصود شهود شهدوا قالوا نشهد أن فلان في مجلس ما أخبر عن نفسه أنه لا يتمكن من وطئ النساء لمرض في ذكره أو شلل أو ما إلى ذلك، فهذا على ما يرى المؤلف وهو تقريبا رأي جمهور الفقهاء يؤجل سنة من حين التحاكم وليس من حين العقد أو الدخول. إذا اعترضت المرأة وقالت إن زوجها لا يجامعها ولا يكون منه جماع ولا يستطيع الجماع، فهنا إن اعترف أو بين شهدوا عليه فيؤجل سنة. الفقهاء يقولون الحكمة في تأجيل السنة أن هذا الأمر قد يكون لمرض عارض، فقد يعرض له في الشتاء أمر يعوقه عن الجماع فيؤجل إلى الصيف أو إلى الربيع أو إلى الخريف، فيؤجل إذا تبين خلال هذه السنة أنه لم يحصل منه شيء فهذا يعتبر عيب وينبغي أن يفسخ العقد. وإن ثبت منه الوط اعترفت أنه خلال السنة وطئها فليس بعني، ليس بعني، لكن قد يكون عنده شيء من الأمراض في ما يتصل بالناحية الجنسية يعالج منه ولعله يشفى، لأن العنين لا يستطيع إطلاقا لا يحصل منه وطئ، فلذلك يفسخ العقد. وهذا يعني كله يدل على قضية الاهتمام بعقود النكاح وأنه لا يجب التساهل فيها لكن مع ذلك الحقيقة ينبغي أن يتقي الله كل من الزوجين، فالمرأة مثل الرجل الذي تكون في هذه العيوب وزوجته تعترض عليه، فإذا كان اعتراضها في محله فعليه أن يتقي الله ولا يطيل المسألة في المحاكم والقضاة ومنازعات، لا يجوز له هذا الأمر. وكذلك المرأة إن كانت تجد من زوجها شيء من المتعة ولكن لها مآرب أخرى غير هذا الأمر، لكن أرادت أن تتعلق بهذا فعليها أن تتقي الله ولا تشغل زوجها أو تتظاهر بأمور لا حقيقة لها. والحياة الزوجية ما لم تكن قائمة على المحبة والمودة والألفة فلا خير فيها، ما لم تكن قائمة على هذا فلا خير فيها. وعلى الأزواج أن يتقوا الله، وخاصة الرجال إذا وجد من زوجته عدم الرضا ومن أوليائها لماذا أنت دخلت بإحسان وإمساك بمعروف فعليك أن تتق الله، فإذا وجدت شيء من عدم الرضا والإزعاج فلتكن عزيز النفس قوي الإيمان في الله سبحانه وتعالى، قوي الثقة، وأن الله يعوضك خيرا منها ومنهم إذا كانوا قد ظلموك، فلا تقابل أذيتهم بأذية وتؤذي هذه المرأة المسكينة الضعيفة، وإن كانت قد ظلمت إذا وجدت أنها ظالمة ولم تستطع أن تصل معها إلى صلح وحل والعيش بمودة، فلا شك أن المبادرة إلى فراقها أولى من العيش بنوع من المنازعات والخصومات. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذا على ما يذهب إليه يعني عدد من الفقهاء، أنها إذا ثبت رضاها رضا صريحا صحيحا، يعني قيل لها إنه عنين لا يطأ النساء ولا، قالت رضيت به أنا قبلت على ما هو عليه، مثل ما قلنا لها مآرب أخرى، صاحب ثروة، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب وظيفة ذات بال وشأن، فهي تريده من أجل هذا الأمر، فإذا رضيت وقبلت ولم يكن هناك احتيال على رضاها ولا إكراه بل بحالتها المعتبرة شرعا، فيسقط حقها في الخيار في هذه الحالة. انتهى الفصل، نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.